قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قالوا من قبلك. هل كان الرسول في شك؟ ورد في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، لأن إن كنت هذا ليس إيه؟ ليس في إثبات أنه كان. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يبقى فينا الرحمن ولد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هل كان فيهما آلهة إلا الله؟ إنما هذا في بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا، ده خطاب له والمقصود غيره. اللي عنده شك يروح يسأل في المسألة اللي هي موجودة عند أهل الكتاب، هل هناك بشر رسول؟ لأن الكفار المشركين كانوا يقولوا إيه؟ أبعث الله بشر رسولا؟ طب روح اسألوا أهل الكتاب في بشر رسول ولا ما فيش؟ مش هسألوهم عن إيه؟ عن الحاجات التفصيل اللي عندهم، بل بيسألوهم عن إن هل في بشر رسول، عشان تعرفوا إن في رسل من الإيه؟ من البشر، وإن أرسل الله عز وجل موسى قبل ذلك وأنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس وغير ذلك. مما ما هو معلوم أنه موجود عندهم. هل انقطعت دعوة الرسل وهل هناك رسول ينتظر؟ هيقولوا آه غصب عنهم، لأن موجود إن في رسل من بعد الكتب التي نزلت. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل كاد الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبتناك، يبقى هو بتثبيت الله لم يكد أن يركن إليهم، برضو نفس الكلام.